توزع بين وصيتين. توزع بين وصيتين. أحسن الله إليك. نعم. الله قوله قولا شديدا. إنكر عليه. ما يجوز له يوصي المال كله. يعني بعد موته؟ إيه نعم. أنكرها كاذبين. يعني بين يعني بين للناس أن هذا منكر غلط. أحسن الله إليك. حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة درجة الحديث. أحسن الله إليك. المعنى الصحيح المعنى جاء الحديث كثيرة مو بحديث واحد هذه كثيرة صحيحة إذا كان صادقا مخلصا لله تائبا نادما دخل الجنة وإن كان له ذنوب ما لم يتب منها فهو تحت المشيئة حكم من بعض الشروط حكم من بعض الشروط في العتق إمضاء الشروط في العتق حكم أحسن الله تي يجب إمضاءها إذا اعتق شرط يمضى إذا قال أنت حر لوجه الله إذا حفظ القرآن هو معلق أنت حر لوجه الله إذا وصلت البلد أنت حر لوجه الله إذا سلمت كذا وكذا المسلمون على شروطهم يجب أن يقوم بحفظ القرآن كامل المسلمون على شروطهم لا يكون لا يتم عتقه حتى يتم الشرط عدم أمر عمر إعادة الصلاة لأنس عندما صلى إلى القبر أقول في البخاري قرأنا في الدرس الأربعاء فالله عنك عدم أمر عمر لا ما في دليل قال القبر حذره ما في إن أمره ولا ما أمره إنما حذره من القبر هذه النبي صريحة في هذا وصلي عليه وسلم يحمل هذا على ماذا يعني إن يحذر يبين له لا يصلي إلى القبر ما في إن صلى ولا عاد قال القبر قبر لا أصلي إليه السنة تكون بالعدد ولا بتقويم العبيد أحسن الله إليك إنسان النقود بالسلس وإنسان النقود بالتقويم أحسن الله إليك والله عنك كيف الجمع بين حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك وبين منسوخ حديث بعضه منسوخ بعضهم قال إنه شاذ بأحد النقل مسجد ذكر والصحيح أنه شاذ ومنسوخ شاذ فيه العلتان الشذوذ والنسخ نعم بحائل لا من دون حائل بس اللحم اللحم والأنثيين منه ما عفى الله عنك نعم والأنثيين لا بس الفرج صلى الله عليك صحة حديث نفس المؤمن المعلقة في دينه حتى يقضى على نفسه صلى الله عليك رحمه الله تعالى باب المدبر والمكاتب وأم الولد عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار عتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه وفي لفظ للبخاري فاحتاج وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يوديه فلتحتجب منه رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الباب في بيع المدبر والمكاتب وأم الولد. الحديث الأول يدل على أن المدبر عبد ما لم يمت صاحبه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيعه ليقضى منه دينه، فدل على أنه حكم حكم العبد وأنه يصرف به ما دام سيده حيا. وهكذا لو كان معلقا، قال إذا هل رمضان فهو عتيق، أو إذا هل شوال فهو عتيق، أو محرم فهو عتيق، وباعه قبل ذلك لا بأس، لأنه في ملكه قبل مجيء الشرط كالمدبر. والحديث الثاني يدل على المكاتب عد ما بقي عليه الدرهم، فإذا كاتبه على أموال معجلة فهو في حكم العبد، له النظر إلى سيدته، وإذا مات رقيقا وماله لسيده حتى يؤدم عليه. والحديث الثالث، إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتج منه، هذا قد يظهر من المخالفة لما قبله، لكن المعنى صحيح، لأنه إذا كان عنده ما يؤدي قد يتساهل فيحصل له النظر وعدم التحرز منه، وهو عنده ما يمنع من ذلك، فكان فسد الرسول صلى الله عليه وسلم الباب وسد الذريعة. إذا كان عنده ما يؤدي فإنه يسلم المال وعلى سيدته الاحتيام منه، ولا يجب التساهل في هذا، فالذي عنده ما يؤدي كالذي أدى، يكون كالأحرار تقبض منه حتى لا يكون تساهل في هذا الأمر وتأخير القبض من دون أسباب. فالمقصود أن متى كان إذا كتب على مثل 10,000 كل سنة 2,000 وأداها وكان عنده 2,000 الأخيرة حاضرة، فإن له حكم الحر، ليس لها أن تكشف له بل تحتجب منه، وعليه يؤدي البقية ليخلص نفسه من الرق. وهذا من باب الحيطة، من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى تساهل بما حرم الله، فهو لا يخالف ما تقدم، لكن ما بسد الذرائع، لكن عنده ما يؤدي وجب تسليمه وجب الاحتساب عنه، وصار في حكم الأحرار، ولا يجب له التساهل لا له ولا لسيدته، وفق الله الجميع. صلى الله عليك. الرقيق إذا دبر هل ينفذ التدبير من رأس المال أو من الثلث قياسا بالوصية؟ صلى الله عليك. من الثلث. صلى الله عليك. نعم نعم، إذا أدى عتق، إذا أدى عتق. نعم. صحة رواية عمرو بن شعيب عن أبي عجل، لا بأس به. نعم. جيد. نعم. حديث أم سلمة صحيح، لا بأس به. نعم. ما على فيه إلا نعم. لا أذكر فيه لا، لكن لا بد من تحقيقه إن شاء الله في الدرس الآتي على حديث ابن عباس. نعم. هذا سائل يسأل يقول: قمت أقضي فجاء شخص فدخل معي فاتت الصلاة، هل لي أمنعه أن يدخل معي يقضي؟ هو قام يقضي ثم جاء شخص فاتت الصلاة كلها فأراد أن يدخل معه. لا يمنع، يصلي به هو الحمد لله، وإذا سلم يكمل الشخص، ينوي الإمامة يعني. نعم، لا بأس. أحسن الله إليك. الميت إذا مات هل يقص شاربه ويقلم أظفاره تحلق عنه قبل التغسيل؟ أحسن الله إليك. قص الشارب قال ما الله لا بأس به، وما حق العنه لا، قص الشارب شيء خفيف لا بأس به، قص الشارب والأظفار لا بأس به. لا شارب لا يتعرض العنه وعلى الختان كله. نعم. الاتفاق بيت إذا كان فيه ضرر أحسن، إذا أبدا يقتل. نعم. بغير النار. أحسن الله إليك. إذا خطب المرأة دفن الميت وخاصة في وقت الظهر، يأتي بعض الناس بموية يعني لكي يشربون من اشتغل بالحفر والدفن وتحيات الميت، فما أدري ما أعلم في شيء صلى الله عليك. نعم. الجماعة الثانية في المسجد تأخذ حكم 27 درجة، نرجو لها ذلك إن شاء الله، لكن لا يجب لهم التساهل في هذا، لكن قد يكون معذورين، ولا لا يجب التساهل على الجماعة الأولى، يجب المبادرة حتى يصلوا مع الجماعة الأولى. هل يجوز الإنسان يقول هذه العبارة: إن الله على ما يشاء قدير؟ ثم قال جل وعلا: وهو على جمعهم إذا شاء قدير. مقيدة ولا مقيدة؟ وهو على جمعهم إذا شاء قدير. إن قال لكن الأفضل إن الله على كل شيء، كما في الآيات الأخرى. شيخ صلى الله إليك، إذا خطب المرأة لا ما ينكر هذا الأمر. شيخ صلى الله إليك، إذا خطب المرأة رجل يعمل في البنك ربوي، فهل يجوز الولي رده؟ نعم. هل يجب يعني هذا عيب يبين لهم يبين للمرأة أن هذا عيب وأنه كسب الردي. لكن يجب يا شيخ على الولي أن يرده؟ والله اللي يظهر لنا ما يجوز له، يعني غش المرأة يدخل عليها رجل كسب حرام حتى لو كانت موافقة يا شيخ. نعم هذا غش أو غش المولية تؤكل ذبيحتها أحسن الله إليك. إذا كان مالك كسب الله هذا لا يهجر إيمان إلا كسب البنك لا تؤكل ذبيحتها ويستحق الهجر حتى يتوب. أحسن الله إليك. هل الولي عليه أن يشترط إلى المخاطب أن لا ينظر للمرأة؟ لا، النظر إليها سنة، إن لا عليه يسمح له ينظر إليها ولكن لا يخلو بها، ينظر لها من دون خلوة، حضرة أخيها وزوجها، بحضرة أخيها أو أبيها أو أمها أو نحو ذلك. الرسول أمر بالنظر المخطوبة. إذا كان اشترط أن لا تنظر إليها، هل عليه أن يغير؟ يعني عليه يتوب إلى الله، لا يخالف السنة. صلى الله عليه. لا حرج إن شاء الله، أقول لا حرج من وجوه البر، ولكن أولى أن يبلى من غير الربا، ولا يصلى فيه والحمد لله، لأن الربا مثل الأموال الضائعة. عفى الله عنك يا شيخ، إذا كان الرجل له عادة سنوية عند الدولة ما يسمى بالشرعة ثم مات، والدولة تصرف سنويا بعد موته للورثة. للورثة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما اعتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أما ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالترجمة التي ذكرها المؤلف، تعلق بالمكاتب وأم الولد، تقدم ما يتعلق بالمدبر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يؤذى المكاتب بقدر ما اعتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. هذا الحديث جاء من طرق، في بعضها يحيى بن ابي كثير وهو مدلس، وله طريق اخرى جيده، وجاء معناها عن علي رضي الله عنه من حديث عكرمه عن علي عند احمد، معناه انه اذا اعتق منه نصه يكون دية الحر في النص والباقي دية العبد. فإذا عجز المكاتب ولم ينجز النص واعتقه سيده في النص يؤتى دية الحر، دية الحر، وما بقي منه في الرق، ولا يكون بينه وبين ما تقدم معارضة مكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فذاك فيما إذا بقي ولم يعتق منه شيء. أما إذا اعتق السيد نصفه أو ثلثه أو ربعه بما أدى يؤدى دية الحر، وما بقي من الرق ولم يستطع تخليص نفسه يكون دية الرق. وحديث من حديث عمر بن الحارث رضي الله عنه في أنه ما ترك درهم ولا دينار ولا بغلة ولا ولا ولا, ولا, ولا ما ترك درهم ولا ديران، ايش عندك؟ ولا عبد ولا ما الا سلاحه وبلته البيضاء وارضا جعلها صدقه. لانه صلى الله عليه وسلم كان ينفق، كان اجود الناس عليه الصلاه والسلام، وما كان عنده من البال انفقه في وجوه البر وعمل الخير عليه الصلاه والسلام. ولهذا لما توفي ما ترك شيئا من المال إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها صدقة في خيبر عليه الصلاة والسلام وفي فتك. وكانت لمصلحة المسلمين، فهذا فيه الحث على الجود والكرم والإحسان، ولي الأمر ينبغي له أن يجود على الناس من بيت المال وأن يحسن إلى الناس لما فيه من الضعيف والمسكين وغير ذلك، يعني بيت المال لمصلحة المسلمين. والحديث الثالث حديث ابن عباس في من استولد جارية فإنه يعتقها ولدها، هذا الحديث كما ذكر المؤلف ضعيف، والمحفوظ عند أهل العلم أنه من اجتهاد عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه اعتق الجواري التي لديهن أولاد من سادتهم. وعلى هذا درج العلماء وقول الجمهور أن المرأة إذا أن الجارية إذا اعتق إذا أولدها سيدها فإن سيد ولدها يعتقها، تكون حرة باستيلاد سيدها لها. وبهذا حكم رضي الله عمر رضي الله عنه ونفذ في الأمصار ودرج عليه جمهور أهل العلم. الحديث الرابع قال صلى الله عليه وسلم ثلاث حق الله عونهم على الله حق الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، من أعلى مجاهد في سبيل الله، أو غارم في عثرته، أو مكاتب في فك رقبته، أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي وابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، وفي رواية الغازي في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. هذا فيه الحث على مساعدة الغزاة في سبيل الله ومساعدة الناكح الذي يريد العفاف، والغارم في سبيل الغارم الذي في حاجة إلى أن يعان على قضاء دينه، ومكاتب الذي يريد عتق رقبته، كل هؤلاء يستحقون العون من إخوانهم. الغازي في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد فك نفسه، والغارم الفقير، كل هؤلاء ومن شابههم في حاجة إلى المساعدة، ومن ساعدهم له هذا الفضل العظيم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حقا الله يعونهم: المجاهد في سبيل الله، إلى آخر. في حديث في اللفظ الآخر: من أعان مجاهد في سبيل الله، أو غارم في عثرته، أو مكاتب في فك رقبته، أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. هذا في حث على مساعدة هؤلاء الغارمون المعسرون، والمكاتبون العاجزون، والغزاة في سبيل الله، كل هؤلاء في حاجة إلى مساعدة. وهكذا الناكح الذي يريد العفاف يستحق العون، لأن يعني إذا كان عاجزا عن مؤونة النكاح. وفق الله جميعا. ذكرتم غير مرة أن النصوص يفسر بعضها بعضا، فقوله عفى الله عنك يوم لا ظل إلا ظله ما يفسر الحديث الآخر أن هذا ظل ظل عرش الرحمن؟ هذا له معنى وهذا له معنى، الله أعلم جل وعلا. عرش له ظل والله أخبر له ظل، لا الله أعلم بهذا الظل سبحانه وتعالى. لكن من فسره بعرش الرحمن عفى الله عنك؟ لا هذه رواية وهذه رواية. نعم الله أعلم، لا نقول على الله بغير علم. المكاتب إذا لم يستطع أداء جميع ما عليه يكون بالنسبة للدية صلى الله عليه وسلم دية مباحة؟ لا، إذا كان ما أدى شيء، إذا كان ما أدى شيء أو أدى شيء ولا أعتق سيده عبد. صلى الله عمل في حديث أم سلمة السابق راجعنا تقريب التهذيب، فقال: نبهان المخزوم مولاهم أبو يحيى المدني مكاتب أم سلمة مقبول من الثالثة الأربعة. وفي الخلاصة قال: نبهان المخزومي عن أم سلمة وعنه الزهري والثقه بن حبان ابن حبان له عندهم حديثان. يراجع هذا، له شواذ وله شواذ في أوعام يواني أنتم ضعيف. أما حديث إذا كان عندهم ما يؤدي يحتاج تأمل. عفى الله عنك في صلاة الحديث. نعم. عندما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عيد لم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. يؤخذ منه عدم الصلاة سواء كانت في مصلى أو في مسجد؟ ما يشرع صلاة بعدها تبعا لها، ما لها راتبة لا قبلها ولا بعدها. العيد. تحية المسجد عفى الله عنك. ليش؟ إذا صلى في المسجد يصلي التحية. ولكن أما يصلى في المصلى ما لا التحية المصلى. صلى الله عليه وسلم. إذا صلى وقد أبدى شيئا من فخذه، كان يلبس. إذا صلى الرجل وقد أبدى شيئا من فخذه، هل صلاته باطلة؟ إذا كان شيء يسير غير فاحش يعفى عنه، أو كثير لكن ما طال الزمن تلافى في الحال ما يعفى عنه شيء، وإنما يبطل تبطل الصلاة إذا طالها وفحش. حديث أم الولد لا حكم مدبر. نعم. أقول أم الولد يعني تعتبر من الثلث، من ثلث مال. لا لا تعتق مرة مثل ما أفتع عمر رضي الله عنه. عتق مطلقا. نعم نعم. عليك حديث الأخير حديث السحر. من أعان مجاهدا هل يدخل فيها من أعان طالب العلم أو أعان من يقوم بدعوة إلى الإسلام؟ لا المراد مجاهد في سبيل الله على ظاهر مثل ما لفظ غازي في سبيل الله غير مجاهد، وذلك لهم أجر. من أعان طلبة العلم لهم أجر. حديث سهل باب الحسن حديث سهل من أعان مجاهدا حسب شواهد شيء جيد وله شاهد صحيح عن أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه ما تقدم بإسناد صحيح. ذهب إلى شركة، رجل ذهب إلى شركة فطلبوا منه أن يأتي بأوراق أنه اشتغل من قبل، فأتى بهذه الأوراق ثم اشتغل، ولكن هذه الأوراق يعني غير صحيحة، يعني ما هو ما اشتغل يعني مزورة. فيقول الآن هل المال هذا الذي نأخذه من الشركة هل حلال علي؟ يعني أتى بورقة أنه اشتغل وهو ما اشتغل. على كل حال عليه التوبة إلى الله إذا كان قد قام بالعمل وأدى الواجب الذي المطلوب منه نرجو إلى كل شيء، لكن عليه التوبة من عمله. نعم. إذا كان أدى الواجب في عمله. نعم. فلا حول إن شاء الله نرجو على أنه يعني المال يصير له حلال. نرجو أنه أحسن الله عليه، لكن عليه التوبة مما فعل. نعم. أحسن الله من الكذب. أحسن الله. قلتم في شرط يأتي من المدينة وهو ناوي للعمرة لكنه يقصد جدة لقضاء بعض الأشغال ثم يخرج إلى السير فيحرم ثم يدخل إلى إذا كان ناوي من المدينة يحرم من المدينة، إذا كان ناوي العمرة من المدينة يلزم الرجوع إلى المدينة. يرجع إلى بيار علي شيخ؟ إيه، وإلا عليه دم. ما عليه. لو خرج إلى السيل. ها؟ لو خرج إلى السيل. ما يصلح، ما دام خرج من المدينة قصد العمرة. نعم. يحرم بقاتها. وإن ترك عليه الإثم والفدية أيضا. كثير من الناس يأتي إلى الحج من مصر مثلا وينوي يأتي إلى العمرة وينوي الذهاب إلى مكة، فقبل الميقات في البحر لأجل أن لا يحرم يغير النية يقول أذهب إلى المدينة وأحرم من مقاتل المدينة وهو سيمر بجدة. ما في بأس. كان بينصب مدينة أول. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.